إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، خصلة ذميمة وخلة مشينة جاء ذمها في كتاب الله تبارك وتعالى والتحذير من فعلها وذم أهلها وبيان ما أعد الله لهم من عقوبات في الدنيا والآخرة، ألا وهي الإسراف. وفي القرآن الكريم ما يزيد على 20 موضعا في التحذير من الإسراف وذم المسرفين، فأخبر الله جل وعلا أنه لا يحب أهل الإسراف. قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأخبر جل وعلا بأن المسرفين هم أهل النار. قال الله تعالى: وأن المسرفين هم أصحاب النار. وأخبر جل وعلا أن الإسراف سبب لهلكة أهله وحلول العقوبة بهم في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأخبر جل وعلا أن الإسراف من تزيين النفس الأمارة بالسوء وتزيين الشيطان. قال الله تعالى: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وأخبر سبحانه وتعالى أن الإسراف موجب للحرمان من الهداية والتوفيق من الله جل وعلا. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال الله تعالى: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. والآيات في هذا المعنى عديدة. أيها المؤمنون عباد الله، والإسراف مجاوزة القصد وحد الاعتدال، ولا يختص في باب النفقة كما هو شائع لدى كثير من الناس. يقول إياس بن معاوية رحمه الله تعالى: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف. وعليه عباد الله، فإن الإسراف له صور كثيرة وأنواع عديدة، ولا يختص في جانب النفقة والمطعم والمأكل. وإن أخطر الإسراف وأشنعه الكفر بالله رب العالمين والإشراك به باتخاذ الأنداد وتكذيب الرسل والنبيين. قال الله تعالى: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن الإسراف الإسراف في القتل بأن يقتل غير القاتل، أو أن يتعدى على ذوي القاتل ظلما وبغيا، أو أن يتعدى على القاتل نفسه تمثيلا وتجاوزا وتعديا، فكل ذلكم إسراف محرم. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومن الإسراف عباد الله فعل الفواحش واقتراف الرذائل. ولذا قال لوط عليه السلام في نصحه لقومه وتحذيره لهم: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وقال الله جل وعلا في ذكر سياق حلول العقوبة بهم، قال الله سبحانه وتعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. وعموما أيها المؤمنون، كل اقتراف للذنوب وارتكاب للخطايا والآثام فهو من الإسراف وصاحبه معرض للعقوبة. وأما الإسراف في النواحي المالية والمطاعم والمشارب والملابس ونحو ذلك فباب مشهور معلوم. قال الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. وروى البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك إثنتان سرف ومخيلة. أيها المؤمنون عباد الله، والإسراف في الأموال والمطاعم والمشارب والملابس هو كل تعد في هذا الباب، سواء في سبل تحصيلها أو في طرائق إنفاقها وبذلها، فكل ذلكم يدخله الإسراف، إذ إن كل تجاوز لحد الشرع في ذلك سواء اكتسابا لهذه الأموال أو إنفاقا لها فهو من الإسراف وصاحبه معرض للعقوبة. فأكل الربا والرشوة والميسر والتحايل على الناس وغشهم في البيع والشراء، كل ذلكم إسراف في باب اكتساب الأموال. وكذلكم عباد الله تناول ما حرم الله من مأكل أو مشرب كتعاطي الخمور وشرب المخدرات وشرب الدخان ونحو ذلك، كل ذلكم من الإسراف. فكم من أموال أهدرت بيعا وشراء لهذه المحرمات، وكل ذلكم من الإسراف وصاحبه معرض للعقوبة. وفي باب الملبوسات عباد الله، كم يقع الناس في صور من الإسراف محرمة يتعدون فيها حدود الله، سواء بلبس ألبسة محرمة في ذاتها كالذهب والحرير على الرجال، أو بتجاوز حد الشرع فيها